تعبر المحافل الاجتماعية الدولية عن التأييد المطلق لإعلان 15 حزيران المشترك التاريخي الذي تم اتخاذه بفضل الجرأة الكبيرة للقائد العظيم كيم جونغ إل والمحبة للوطن والأمة، وتطالب بحل مسألة توحيد كوريا بما يتلائم مع المصالح المشتركة لأمتنا عن طريق تحقيق التلاهم والتضامن الكبير للأمة على أساس المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا. حملت الحلقة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية مقالة في الإنترنت وأثنت فيها على مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل الذي فتح عصرا جديدا للتوحيد المستقل باتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك بين الشمال والجنوب وبرنامج تطبيقه إعلان 24 الأول. أصدرت اللجنة الإكوادورية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي وجمعية كاراندا الإكوادورية لصداقة وثقافة وتضامن مع الشعب الكوري بيانا مشتركا، وأكدت فيه أن الإعلان المذكور يضم الإرادة الراسخة لشعب الكوري والقائلة بأن توحيد البلاد سيتحقق حتما عند خوض النضال بتضافر القوة الأمة بعد نبذ القوى الخارجية. نشر المعهد المكسيكي لدراسة فكرة جوتشي مقالة في النشرة الأخبارية وقال فيها إنه قد مرت أكثر من 10 سنوات منذ اتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي، إلا أن المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا ألا وهي الروح الرئيسية للإعلان لا تزال تصبح راية خالدة لتوحيد كوريا. كما قالت وسائل الإعلام والصحافة في روسيا والهند وإندونيسيا وسوريا إن المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا هي روح رئيسية لإعلان 15 حزيران المشترك بين الشمال والجنوب، وإنها مرشد عادل ومنصف لربط شريان الأمة المقطوع.